اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Kill Joseph or cast him out to another land. The countenance of your father will then be only for you, and you will be after that a righteous people.